أما بعد، قبل استئنافنا لموضوعنا الذي وعدناكم به، فإنني أستدرك كلمة كنت ذكرتها في الطرف السابق الذكر حول موضوع الغناء، وذلك أن سبقا الإثنانيا فرض مني حينما ذكرت توبة المغني، فقلت إن تاب المغني فإن توبته مدخولة مشكوك فيها، وكنت أنوي بهذه الكلمة المغنين الذين تابوا نصف توبة، أي صلوا، هذا مقصودي، لأن قليل من المغنين من يصلي، فكنت أقصد وإن صلوا أو صاموا وكذا ثم بقوا على غنائهم وعلى طربهم فإن توبتهم مدخولة مشكوك فيها، أي أن صلاتهم هذه لا تنفعهم كثيرا. أما أن يتوب المغني فيترك الغناء ويتوب إلى الله ويستعيض به القرآن الكريم، فهذه توبة كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم لبيد رضي الله عنه الذي كان يقرض الشعر من جاهليته، فلما أنزل الله تعالى ما أنزل فيه من الشعر والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ماذا يفعلون، ترك الشعر فلما طلب منه أن يقرض عليهم الشعر أو يقرض لهم الشعر قال كيف أنشد شعرا وقد أنزل الله تعالى سورة البقرة، فعكف على كتاب الله عز وجل. ولا شك أن كثيرا من المغنيين قد تابوا توبة نصوحة، بل منهم من تاب ودعا ليترنم بالقرآن الكريم أحسن من ترنمه بالغناء المشكوك. ويزيدنا بشرى أنه بلغنا أن كثيرا من الذين كانوا يتعاطون هذه المهنة المشؤومة تركوها، بل بلغني أن أحدهم هو يقول بارك الله فيك من عنده سيارة رتمو حمراء يخرج يعني ريضيق طريق. إذن بلغني عن الثقات أن رجلا كان يملك آلات غالية الثمن، فلما سمع حكم الله عز وجل في الغناء أخذ الآلات إلى مسؤوله مدير مؤسسة الغناء عنده وكسرها أمام عينيه، فاستغرب المدير فقال له هلا بعتني هذه الآلات وانتفعت بأثمانها؟ فقال له ما كنت لأضر مسلما بما نزلت عنه نفسي. إن الله تعالى لما حرم الغناء حرم بيع آلات الغناء، وكان أمره كذلك. وبلغني عن كثير حتى من جانب النساء، منهن من كنا يضربن على آلة البيانو مثلا فكثرتها والحمد لله. هذا يدل على أن في أمتنا خيرا عظيما، خاصة لو وجدت من يرشدها ومن يهديها إلى ربها. فلذلك دائما أذكركم بأن تبلغوا ما تسمعون وأن تجتهدوا في ذلك اجتهادا بليغا حتى لا تنحصر الدعوة في بيت الله عز وجل. إذا ننتقل إلى موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم له علاقة بما سبق، ألا وهو أسماء الغناء التي عرفت عند سلفنا الصالح. كانوا يسمون الغناء بأسماء عدة، وهذه الأسماء تدل على ما في الغناء من فساد، إذ ما أبصرت عيناك فلقد إلا ومعناه في لقد كما يقال. أسماؤه دلت على أوصافه فتبا من الأسماء والأوصاف. إذ الأسماء تعبر عما في المسمى غالبا. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان يسمون الغناء باللهو. فلذلك لو قرأت كتب الأولين وكذلك المتأخرين فإنك تجد أغلبهم يكتبون أو يؤلفون بعنوان باب تحريم الملاهي، ويقصدون بالملاهي الغناء أو آلات الغناء. وأخذوا هذه التسمية من قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. الاسم الثاني وتسميتهم من غناء بالزور، يسمونه بالزور، وأخذوا ذلك من قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قد يتبادر إلى من جهل معاني القرآن الكريم بل ومعاني اللغة العربية أن معنى الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون بكلمة زور عند القاضي أو الحاكم. وهذا خطأ، لأن الله تعالى لو أراد هذا المعنى لقال: والذين لا يشهدون بالزور. فحذف الله تعالى بحرف الباء، حذف الله تعالى لحرف الباء حرف الزر يدل على تغيير المعنى. الشهادة عند القاضي أو في المحكمة يقال لها شهادة بالزور. أما حضور مجالس الباطل، حضور مجالس اللغو، حضور مجالس الفساد، قالوا شهد الزور، أي حضر مجلس الزور، حضر مجلس الزور. وبهذا فسر محمد بن الحنفية وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: والذين لا يشهدون الزور، قال الزور هو الغناء، أي لا يحضرون مجالس الغناء. وهذا هو عين الفقه كما سبق أن بينا من حيث اللغة. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا دعوا إلى وليمة من الولائم وسمعوا فيها غناء لا يرضاه الله عز وجل خرجوا ولم يجلسوا. بل حتى ولو لم تكن نيتك سماع الغناء فإنك آت لا يجوز لك أن تسكت حين ذلك. ولهذا دعي أبو ذر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى وليمة معه، فحضر فسمع صوتا أي سمع غناء يضرب بآلة، فرجع في طريقه فقيل له: ألا تدخل؟ قال: لسمعت صوتا، ومن كسر سوادا كان منهم. يعني من كسر سواد قوم، كسر سواد جماعة، جماعة جالسة في مكان معين، فمن جلس مع هذه الجماعة فإن كانت جالسة على باطل فهو مبطل، وإن كانت جالسة على حق فهو محق، وهكذا. ومن رضي قال: ومن رضي عمل قوم كان شريكا من عمله. الذي يرضى عمل قوم وذلك بمفته كان شريكا له. لهذا يجب ان يحذر الاخوان والنسوان خاصه من حضور ولازم الاعراف التي فيها الزور والكلام الباطل الغريب من المسلمين. كيف يجوز لمسلم ان يحضر عرسا يسمع فيه كلاما يندى له جبين الحياة، يندى له جبين الحياة، كيف يخبر عرسا فيه مثل كلمات مثلا غريب جدا؟ عندنا معروف الدور فيها يشي بني الوصف مسلم حاضر مدرك وهذا عبدالله الله شعبيتي أجعل الله قبوره النار سبحان الله العظيم. كلام هذا الذي نسمعه في بيوت المسلمين اليوم، في بيوت من حد بيت الله الحرام، الفحش تسمعه زوجته، تسمعه ابنته، تسمعه اخته، شيء غريب جدا ان ننزل الى هذا المنحدر. ولاجل هذا يقول ابن رجب عليه رحمه الله: من حطر بناء ولم يكن مقصوده سماع الغناء، انما مقصوده الاكل من الوليمه وغير ذلك فهو محرم ايضا. يقول الانسان ان من اعمل بالنيات، ونحن في روحنا صافيه، لا يجوز ان تكثر سواد قوم قاسمين على المنكر، بل كان الاولى ان تنكر عليهم بيدك لو استطعت، والا فاعتزلهم وما يدعون، دعهم وما يدعون ولا تحرم عنهم. التسمية الثالثة: سمي الغناء باللغو. اللغو، واللغو هو كل كلام غير مفيد، كل كلام لا يفيد شيئا يسمى باللغو. الإنسان الذي يدري بما لا يدري يقال له لاغي أو لاغية. ولهذا مدح الله تبارك وتعالى المؤمنين حينما قال: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. اذا رقيت بتسميه الله لك بالكريم فلا يهمك ان يسميك الناس باللئيم، لا يجوز لك ان تستحي من اصحاب الاعراب فتحضر ما يلومك عليه ربك ويرضى به ويرضى عليك به اهل العرس. قد يستحي احدكم ان يلاقي صاحب العرس غدا فلا يجد له عذرا، قد يستحي او لا يتمكن من تفويت فرصه أو ليلة حمراء عليه يسهر فيها ويضرب فيها ويلعب فيها كما يزعم. قد يستحي أحدكم من أن يرفض طلب صاحب عرس فيه فحش وبذاء وغناء لا يرفعه رب الأرض والسماء، مع ذلك يحضر لأن صاحب العرس حضر عنده في السنة الماضية. وهكذا هذه المعصية بالإثم، يتعاملون على الإثم والعدوان. إذن فلا بد من الحذر من هذا، لا بد من البعد عن مواطن اللغو. يقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا سمعوا القرآن أخذوا في اللغو، ما معنى اللغو يعني؟ هل هو الغناء أم غيره أو هو أعرف من الغناء؟ يفسر لنا معنى اللغو الاسم الرابع ألا وهو السمود، الغناء يسمى بالسمود. أخذوا ذلك من قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تأدبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. وقد سبق معنا أن ابن عباس رضي الله عنهما سمى أو فسر السمود في الغناء، وقال عكرمة عليه رحمة الله: كان المشركون إذا سمعوا القرآن غنوا. إذن هذه الآية تفسر الآية السابقة، تفسر آية فصلت وقال: فيه القرآن القرآن. ويزيدكم لماذا لم أذكر هذا؟ حتى تتأكدوا من أن الغناء يدخل في معنى له. يزيدكم بيانا أو أزيدكم بيانا لذلك أن اللغو هو كل كلام لا يفيد، فكيف لا يكون الغناء لغوا والغناء يفيد؟ لا يفيد، يفيد الفاحشة. من باب أولى أن يسمى الغناء لغوا، من باب أولى الكلام على الذي لا يفيد هو لغو، فكيف إذا كان يفيد الحرام؟ إذا فهو من باب أولى من اللغو. تسمية خامسة قالوا هو الداخل، والذي أخذوه من فتاوى السلف. جاء رجل لابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن حكم الغناء، أهو حرام أم حلال؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا أقول هو حرام إلا لما حرم كتاب الله. قال: أفهو حلال؟ قال: ولا أقول ذلك. لماذا عبد الله بن عباس لا يكذب؟ أولا لأن الصحابة كانوا يتحرجون من لفظة الحرام، يخافون كلمة الحرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. والسبب الثاني أن سلفنا الصالح كانوا كثيرا يسألون ويريدون من السائل أن يجيب عن نفسه، فأراد أن يقتنص الجواب من السائل. فقال ابن عباس للسائل: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغنى؟ قال: مع الباطل. قال: اذهب فقد افتيت نفسك. وقع فكان يرد ابن عباس رضي الله عنه: من يقول، من يقول هو في الحق؟ وهذه الطريقه يستعملها كثير من العلماء اليوم حينما يسالون عن الدخان، لان كثير من الناس يريدون ان يجدوا في القران الكريم انما الشمس والدخان حرام، يريدون ان تكون هذا كذلك. فإذا سئلوا عن حكم الدخان فيقولون: الله تبارك وتعالى حرم الخبائث وأحل الطيبات، فيجيب السائل: نعم، كما قال عز وجل ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات. طيب، يسألون: الدخان أنت تجعله في الخبائث أم في الطيبات؟ مباشرة أنا ما أعرف سائل سألني طرحت عليه هذا السؤال جدا والاجابه معه من الخبائث وسعيد من الطيبات، كيف يكون طيبا؟ اذا كان من الخبائث فالايه صريحه ويحرم عليهم الخبائث، اذا فانت الذين حرم عليهم الخبائث. هذه طريقه لطيفه للعلماء، بها ياخذون السائل الى الحق من قبل نفسه حتى لا يعتبروا. كذلك يسال ابن القاسم إمامه مالكا، يقول ابن القاسم: سألت مالكا عن الغناء، فأجاب مالك علي رحمة الله، قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ لاحظتم استنكار عن طريق السؤال، أفحق هو؟ الأمر أمران، أمر حق وأمر ضلال لا ثالث لهم. فإذا لم يكن الغناء أمر حق فلا شك أنه أمر ضلال، وقد قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا تجاوز الحق وقعت في الضلال. وكذلك يقول أبو عبيد: سألت القاسم بن محمد فقلت: ما ترى في الغناء؟ قال: هو باطل. قال: أعرف ذلك. ما ترى فيه أنت؟ هذا كذلك يريدها صريحة. ما ترى فيه أنت؟ الباطل فيما والجماع باطل اذا فالجماع وصاحبه فيما. التسميه الثالثه قالته هو المكاح والتصديق استنادا الى قول الله عز وجل علم عن مشركي مكه وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديق فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اي ما كان صلاتهم ودعاؤهم عند الكعبه الا بالتصفيق والتصفير. كانوا يعبدون الله عز وجل بالتصفيق والتصفير فنعى الله عز وجل عنهم عليهم هذه الفائده. وها هنا افتح قوسين مهمين اريد منكم ان تبلغوا هذه الكلمه لمن تعرفونه من مغني الغناء الشعبي ممن يزعم انه يغني في سبيل الله انه يمدح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. بلغوهم هذه الكلمه. هؤلاء مشركو العرب كانوا ياتون الكعبه لعباده الله عز وجل فكانوا يتقربون اليه بمدائح وادعيه بالتصفيق والتصفير. ليس معهم آلة عزف. ليس معهم آلة عزف. رغم ذلك قال الله لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. لم يقبل منهم هذه العباده. رغم انهم كانوا يذكرون الله تعالى في هذا الغناء بالبكاء والتصفيق. تصفيق وتصفيق فقط. فكيف بمن يستعمل آلة عزف ويزعم انه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الغناء الشعبي. انتم مثلكم كمثل مشرك حرام اذ عبدوا الله عز وجل بما حرم. والله تبارك وتعالى لا يتقرب اليه بمحرم لا يتقرب اليه بخبيث. نفس الشيء الذي عليه هؤلاء كما كان عليه اولئك. العرب لما عبدوا الله في التصفيق والتصفير ما كانوا يذبحون او يستعملون ابدا، انما كانوا يريدون ان يعبدوا الله وجدوا شهوتهم في الغناء في التصفير والتصفيق صبروا هذه الشهوه بالطاعه كما يفعل هؤلاء المغنون بالضبط. يحبون يهوون الغناء الشعبي ارواحهم يبذلونها في سبيل الغناء الشعبي. يستطيع احدهم ان يغضب ربه كي يرضي قلبه. لماذا؟ بالمكفي على الغناء الشعبي. ثم بعد ذلك يقول سالنا العلماء قالوا دخل سبحان الله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ان العلماء اذا احلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فقد جعلتموهم اربابا من دون الله كما فسر النبي صلى الله عليه واله وسلم هو نفسه هذه الايه بما ذكرته لكم. اذا هذا هو المكاء والتصديق. المكاء والتصديق. التسميه السابعه قالوا الغناء هو صوت الشيطان واخذوا هذه التسميه من قول ربنا الرحمن من سوره الاسراء واستفزز والخطاب من الله للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك صوت الشيطان هو الغناء كما سبق بيانه. لان ما سمعنا الشيطان يخاطبنا فما هو الصوت الذي يهددنا؟ ما هو الصوت الذي يستفزنا؟ ما هو الصوت الذي يجعل فينا او يحيي فينا شهوات في الغناء؟ التسمية الثامنة قالوا هو قرآن الشيطان. الغناء قرآن الشيطان. ولذلك يقول قتادة عليه رحمة الله لما أهدم إبليس من السماء إلى الأرض لما أهبط إبليس أفرد من الجنة قال يا ربي لا أنت لي فما عملي؟ قال عملك السحر. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال فما قراءتي؟ قال الشعر. قال فما كلابي؟ قال الوشم. الوشم. قال فما طعامي؟ قال كل ميتة التي لم تذبح ذبحة شرعية أو زكاة شرعية. كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه، كل ما يأكله بنو آدم ولا يسلمون عليه فهذا طعام لك أنت، إنما يطعمونك. قالت أنا شرابي؟ قال كل مسكر. قالت أين منزلي؟ قال الأسواق. قالت ما هو مؤذني؟ قال المزامير. قالت ما مصالحي؟ قال النساء. هذه الفقرات التي يذكرها قتادة علي رحمة الله يقول فيها ابن القيم كل جملة منها لنا شاهد من القرآن أو السنة. لا عندني من عمل السحر واضح. قال ثنائي قراءتي. هذا الشعر وهذا هو موضع الشاهد لأن الغناء أصله الشعر كما تعلمون. الغناء مركب من الشعر. فقراءة الشيطان هي قراءة الشعر. طبعا هو الشعر المذموم وقد ذكرنا أن الشعر أقسام. هناك شعر ممدوح يرضاه الله عز وجل، وهناك شعر مذموم يسخط الله عز وجل على صاحبه، وهذا هو معناه الشعر. لأجل هذا فإن الشيطان يريد أن يزاحم القرآن بالشعر. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام في صلاته بعد التكبير ودعاء الاستفتاح كما يقول جبير بن مضعف رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة وغير ذلك. الحديث مروي في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود وغيرهما وهو صحيح. إذا احفظوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ سوى بهذه الطريقة. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وفي رواية أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذه هي الطريقة الوحيدة التي وردت في السند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر علماء الحديث. هذين الزيادتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالسرابي هذا الحديث هذه الثلاثة فقط همزه الموت، والموت يعني الجنون، أي أن يطرح الشيطان الإنسان وأن يصيبه بجنون. قال النفخ هو الكبر، وهذا واضح. التفسير الثالث بمعنى النفس أو الكلمة الثالثة قال هو الشعر. النفس هو الشعر لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن الكريم أراد الشيطان أن يلبس عليه قراءته بأن يمنيه بالغناء وبالشعر. يعني يقول عمر رضي الله عنه رحمه الله تعالى إذا ركب الإنسان دابته قال له الشيطان تغنى فإن لم يتغنى قال له تغنى. فإذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه والله ما تغنيت ولا تمنيت طيلة حياتي. إذا ركب يقول له ذلك. والله تبارك وتعالى حينما أراد فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاستعاذة تفسرها طريقة استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ففي الغناء يريد الشيطان أن ينافذ القرآن، والغناء تركيبه من الشعر. إلى آخر ما ذكر قتادة علي رحمة الله في هذه السابقة الذكر، إلى أن ذكر أن المؤذن هو المزامير. وقد قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذا في غاية المناسبة، لأن ما من اجتماع إلا ولا بد له من أذان، وأذان الاجتماع على الغناء هو المزمار، وما من مؤذن إلا وله إمام، وإمامه هو المغني، وما من إمام إلا وله قراءة، وقراءته الغناء، وما من إمام إلا ومن ورائه مأمومون، والمأمومون هم المصفقون والمزمرون والمصفرون. وهكذا ما من اجتماع الغناء إلا وهو كذلك. أرأيتم جماعة مجتمعة على الغناء وهي صامتة لا تتحرك أبدا، قلوبهم طارقة تطير بالشهوات، كما قال القديم عليه رحمة الله: قلوبهم تغلي بالشهوات، تغلي بالشهوات. لأجل هذا أذكركم أنا بقاعدة جديدة يذكرها العلماء. أداء ذلك أن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما ذكر الغناء إلا وذكر في مقابله آيات القرآن الكريم. جميع الآيات التي تتكلم عن الغناء تتكلم مباشرة من بعد أو من بعد بقاعدة عن القرآن الكريم. دائما لما؟ لأجل هذه القاعدة العظيمة. كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبدا. قرآن الشيطان وقرآن الرحمن في القلب لا يجتمعان أبدا. من أين أخذ بهذه القاعدة؟ من أين له بها؟ يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: هنا أذكر لكم أربع آيات كي تلاحظوا تأثير الغناء في طرد القرآن من القلب، ثم أقابلها بأربع آيات أخرى كي تعلموا أن من أراد أن يؤثر فيه القرآن فليقل بغناء لا يجمع بينهما في قلبه. الآيات الأربع الأول: الله عز وجل من سورة الأنفال: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وحقهم إذا رفضوا آياتنا، لماذا لم يقبلوها؟ بعد ما يصفهم الله تعالى بصفة هي التي طردت القرآن من قلوبهم، ومن أجلها مدته أسماعهم. قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. لما كانوا مغنين لم يتحملوا القرآن الكريم، هذه واحدة. آية ثانية من سورة لقمان: صاحب التنجم. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إنما حقهم هنا ملاحظة أولا، ربي قالوا من الناس من يشتري، من يشتري، إذا هناك بيع وشراء، إذا هناك شيء باع وهناك شيء احتفظ به، كأن الإنسان بذهب الحديث يبيع شيئا ويشتري شيئا آخر. فالآية تريد أن تقول: لا يمكن لصاحب هذه الصفة أن يجمع بين المبيع والمشترى، إما أن يبيع ويشتري، وإما أن يحتفظ بمبيعه ولا يشتري، أما أن يحتفظ بهما جميعا فلا. وهذا هو مصيره من باع القرآن واشترى مكانه الغنى. ومن الناس من يشتري له الحديث ثم يقول بعد الآية وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وغرى فبشره بعذاب أليم. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ونريد جماعتنا اليوم أن تجمع بين القرآن والغناء البريء، الغناء البريء. ما عرفنا أبدا الغناء البريء أبدا إلا الغناء الذي يدعو إلى الإدراك. سبحان الله. أو هنالك ذنوب أكبر من أن تضيع بالغناء قرآن ربك وإذا تتلى عليه يصفه، إذا تتلى عليه آية الله سبحانه وتعالى ولا مستكبر يستكبر كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقع بنى حجابا على أذنيه حال بينه وبين فهم القرآن وتدبره حجاب بالغناء بنى ذلك الحجاب. فكل من تعاطى الغناء فإنما يحجب قلبه عن سداد ربه حتى أو اعتمر أصبح كما يظن أن لم يصبح فإنه كذلك. وما رأينا أبدا مغنيا صالحا. هذه الآية الثانية، الآية الثالثة من سورة فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا في هذا القرآن، لقد لم يسمعوا ماذا فعلوا والغوا فيه أي غنوا كما سبق. الشيء فقط هذا ليس على تكرار فلمن يذكركم بقاعدة كيف يجمع الله تبارك وتعالى بين الغناء والقرآن ليفهمنا افتراقهما. وكذلك في سورة النجم أفمن هذا الحديث تعجبون أي كيف تستنكرون القرآن الكريم حديث القرآن أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. لماذا ضحكوا وما بكوا في موطن البكاء؟ وهذا القرآن الذي أبكى كثيرا من الناس بل أبكى الجماد. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ورأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن الكريم قال تعالى وأنتم سامدون. لما كنتم مغنين ضحكتم إذا سمعتم من القرآن الكريم. وهذا نحن في ماذا اليوم؟ لماذا اليوم لا نزال بعيدين عن تأثر بالقرآن الكريم؟ لا نبكي عند تلاوته ولا عند سماعه، وإذا بكينا فبالتصنع إلا رحم ربي. لماذا لم نصل إلى هذه الدرجة؟ لأننا غذينا بالغناء. لا بد لنا من مدة حتى نتجرد عن اللبن الذي رضعناه طيلة طفولتنا بل وشبيبتنا بل ومن كهولة بعضنا حتى نتخلص من هذا السم، حتى نتخلص من هذا الميكروب الذي سار رحمه الله الذي سار في عروقنا ومس سويداء قلوبنا فأثر فيها. إذا سنقابل هذا الكلام في كلام آخر عن طريق أربع آيات، أربع آيات أخرى. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فسمى اللغو سابقا بالغناء. هنا نكتة تفسيرية للقرآن الكريم. الله عز وجل دائما في القرآن الكريم يجمع بين الغناء، عفوا، يجمع بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أي يؤتون الزكاة. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وهكذا. في هذه الآية ولعلها الوحيدة في القرآن الكريم يفرق الله عز وجل بين الصلاة والزكاة ويجعل بينهما ذكر منقبة لأهل الإيمان أنهم منزهون عن اللغو. وقال يعرضون والذين هم عن اللغو معرضون، ليس فقط يتركون الغناء إنما لا يسمعون الغناء أيضا، معرضون عنه بكلية. والإعراض عن الشيء هو الهروب عنه، فما لكم عن التذكرة معرضين. تذكرة معرضين أي هاربين، كما قال كأنهم حمر مستنفرة أي هاربة فارت منهم القسوة إلى السهوة. ففي هذه الآيات نفسها الله تعالى يصف المؤمنين بالفلاح متى؟ إذا خشعوا إذا صلوا، إذا خشعوا إذا صلوا. وكأن الله تعالى يريد أن ينبهنا على معنى الخشوع ويقول إنكم لن تخشعوا حتى تخشعوا بالصفة الثانية، وهي أن تعرضوا عن الله، أن تعرضوا عن مجالس الغناء، هنالك تخشعون في صلواتكم. هذا معنى التفريق بين الغناء، عفوا التفريق بذكر الإعراض عن الغناء بين الصلاة والزكاة، لينبهنا إلى هذا المعنى الجليل. ولهذا تذكرني هذه المناسبة أن رجلا سئل، أحد دعاة سئل ما الخشوع؟ يسأل عن الخشوع، فالثالث ما الخشوع ولا أخذت به ولا تزد وقره إنما يسمع عن الخشوع. والشيخ يريد أن يجيب لكن لم يجيب، فالعمل عمل قلبي، كيف يصف له الخشوع؟ ما وجد جوابا سوى طريقة لطيفة أن يقول له أرأيت الناس إذا اجتمعوا على الساعة السابعة أمام مسلسل فيلم أرأيت كيف يجلسون؟ قال نعم. قال فذلك هو الخشوع، تفسير عملي وصحيح، فذلك هو الخشوع، لا تسمع لهم همسة ولا تجد لهم همسة أبدا. أنتقل إلى الآية الثانية من سورة الفرقان، وهي قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا يفزعهم بطرف الغناء ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لماذا انتفعوا بالآيات ذكروا بها؟ لما؟ لأنهم كانوا معرضين عن مجالس الغناء. لما كانوا كذلك انتفعوا لما سمعوا آيات الله، هل ترتيب القرآني لم يرتب هكذا إنما هو ترتيب دقيق، ذكر القرآن بعد ذكر الغناء، وهكذا بعد ان يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الى ذلك لانه يريد ان يقول يا جماعه، يا من تريد ان يكون لها ذريه صالحه زوجات صالحات، نزهوا بيوتكم عن الغناء، ادخلوا مكان القران، هنالك ستنالون ما أردتم، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا كما يفعل أهل زماننا اليوم، يتزوجون بالغناء ويلدون بالغناء وبل ويموتون بالغناء، وهكذا مع ذلك يريدون الذرية الصالحة. هذه مظاهر قرآنية كارتباط الآية القرآن الكريم، لا يمكن لإنسان أبدا أن يأتي بمثلها أو أن يغير بمثلها. الآية الثالثة في صورة القصر. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. هذه صفتهم. ما هي؟ يقبلون القرآن الكريم، يعيشون القرآن الكريم. لماذا؟ وقرهم بعد قليل فقال والذين أو أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويبرؤون من حسنة السيئة ومما رزقناهم، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويبرؤون من حسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إذا كانوا يقبلون القرآن الكريم لأنهم كانوا يرفضون غناء الشيطان الرجيم. وكذلك الأمر في آيات عدة يجمع الله تبارك وتعالى فيها بين هذه المعاني. لما سمع سورة المؤمنون وسورة الفرقان وسورة القصص والسورة الرابعة من سورة الأحزاب، يقول الله عز وجل فيها لنساء النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي لستن بأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. اذا نهاهم عن الخضوع في القول فلا تخضعن. الخضوع في القول هو تسيير اللسان او تطبيق اللسان بالكلام. لا اظنكم تخالفونني ان الغناء يكون في هذا المعنى، لان الغناء هو تطبيق اللسان بالكلام. فلا تخضعن بالقول، اي يقول العلماء المرأة إذا دق أحد من باب عليها ما تقولش باللغة شكون، ما تسمعش الموسيقى لأنها ستحرك مقلب ذلك المريض. بل قال سيدنا صالح كانت المرأة إذا دق رجل الباب وكان النبي معها تجعل حجارة في الثانية وتقول من هكذا كان لك خرج. هذا الأمر في القرآن الكريم، فلا تخضعن بالقول. ما تغيريش لسانك كما يقول في التليفون قالوا سبحان الله العظيم كأنها تكلم حديدا أو حجرا. غريب جدا. الكلام هذا يؤثر تأثيرا بليغا في الإنسان. كم من مجرمين يتكلمان في الهاتف، يستعملان الهاتف سبحان الله العظيم فيجدان طلبا عظيما في هذه المكالمة، يتبادلان بالكلام عن طريق الهاتف دون أن يمس أحد والآخر أو من يراه. وكم تعلمي من الجهة من يكلم من الرزق من عقد عليها ولم يكن بها عن طريق الهاتف فيقول يخرج مني شيء أن أعيد الوضوء. ما يخرج غيره مني لأنه حاضر. لتعلموا أن الكلام تؤثر بالإنسان. إذا فلا تخضعن بالقول نهاهن عن الغناء من باب أولى. إذا كان في المشكون الحمد يا ربي فما بالكم بكلمة نعوذ بالله من ذلك. ولهذا تحت هذه الآية ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. القاعدة هي مضطردة والحمد لله. ينهى عن الغناء ويأمر بتلاوة قرآن رب الأرض والسماء القرآن الكريم بعدما نهى عن الغناء. إذن هذه قاعدة مهمة، التناثر الموجود بين القرآن الكريم أو قرآن الرحمن وبين الغناء قرآن الشيطان. لأجل هذا لما حرم الله تعالى آلات الغناء عرض المؤمنين بدلها صلاة الوتر، وذلك لأجل تحقيق هذه القاعدة الجليلة كما روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وذلكم صلاة الوتر. لاحظوا في هذا الحديث وقد شرحناه، بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الله عز وجل لآلات المعاكف آلات الطرف، ذكر تشريع صلاة الوتر. الإنسان يستغرب ما هي العلاقة بين تحريم الغناء وتشريع أو استحباب على الأقل صلاة الوتر، ما هي العلاقة؟ من عرف القاعدة السابقة فإن هذا المعنى، لأن صلاة الوتر هي قيام الليل، هي صلاة الليل، هذا معنى صلاة الوتر. وصلاة الوتر أو قيام الليل لا يستطيعه إلا من كان صاحب قرآن بعيدا عن غناء الشيطان، من تدرج عنه تمكن من قيام الليل وإلا فلا. يدلنا على هذا ما رواه الترمذي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. لاحظوا هذه النقطة اللطيفة، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، كأن من كان من أهل القرآن مخصوصا بهذا الأمر. ما دمتم أهل القرآن فقوموا الليل، إذا فمن كان أهل غناء الشيطان فأدركوا الليل. هذا هو السبب الذي من أجله جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الغناء وتشريع صلاة الوتر. وهذا الذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه المحافظة العظيمة لقيام الليل التي ربوا عليها والتي نحن اليوم ما استطعنا أن نثبت عليها. وإذا تكلمت مع القوم عن قيام الليل فكأنما تتكلم عنهم عما يذكرون. قيام الليل استطاع الأولون وتأخرنا عنه نحن الجلوس، لأن هذه النكتة البديعة وهذه الحجة المذكورة في هذا الحديث. ولاحظوا سبحان الله العظيم هذا الجمع المبارك في الآيات الكريمة وفي هذه الأحاديث النبوية، هذا كله يدلنا على أن هذا الكلام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام رب العالمين كله خارج من مشكات واحدة، كله خارج من مشكات واحدة، لا ينقض بعضه بعضا كما ينقض كلام البشر كلام البشر. لأجل هذا نفهم أيها الأخوة الكرام لماذا نحن اليوم لا نتحمل المكة الطويلة في الصلاة مثلا؟ لو صلى بنا الإمام ربع ساعة لقلنا له طولت، ولو غنى لنا المغني ساعة لقلنا له قصرت. غريب جدا، هذا هو حالنا اليوم، هذا هو حالنا اليوم. انظروا إلى المسلمين عند إسدال التلفزيون لاستثار برنامجه، لما يدعي البرنامج ماذا يحدث؟ سبحان الله يتسابقون كأنهم حمر مستنفرة يفرون من سماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخافون وكان يسمعوا ايش اللي يسمعوا لو لم نستمعوا التعوذ لابد ان ينفذوا حتى ذكر يا احد الاخوه طامه عظيمه يقول كنت كالام امه تسمع نسوى ادري اذا كان فرقه اجنبيه تغني او فيلما مدمرا قتلا لما انتهى الفيلم بدا المخرج يقرا القران كلمه ها استغفر فيكم سبحان الله استغفرت فيهم لماذا؟ لأنهم لم يغلقوا التلفزة قبل بداية قراءة القرآن وهذا هو حادنا اليوم هذا هو حادنا اليوم مصيبة عظيمة ينبذون ساعات ثلاث والأربع وغير ذلك كل ذلك وهم خاشعون عشر دقائق قراءة القرآن الكريم عشر دقائق لا يعرف بهذا أسأل الله تعالى أن لا يعلمنا بذلك أبدا أن لا نخلط نحن بين الطيب والخبيث دقائق معدودات ما يقدرون عليها وإن جلسوا فبجلوس منافق يروا إثما ولذلك سبحان الله العظيم لما كانوا مع السماء في الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب وتعاطت المشروب كما يقول ابن تيمية عليه رحمة الله فإذا سمعوا القرآن الكريم لم تفرح به قلوبهم ولم تحن إليه وإذا سمعوه ففي قلوب لاهية وألسن لاهية وإذا أتى المكاء والتصدية فهم هنالك هذه مصيبة المسلمين اليوم مع ذلك يقولون إنه ما يأثرش في نفسنا أبعد هذا التأثير تأثير أبعد هذا التأثير تأثير الذي يسمع القرآن يكرمه الرحمن بأن يستمع لغاية معلومة كتاب الله عز وجل يتلى هذا الكتاب هو الذي خطب وراحته وظالم بين الصحابه ونحن اليوم حتى الذي تذكرون ابو دائما رضي الله تعالى عنه الذي قام يحرس النبي صلى الله عليه وسلم يحرسه في معسكره في جهاده ولما قام يصلي بما قال تعرفون جنودنا اليوم لما يتمشى السكن او الفكر كل ما يسمع على عندي وقت محرف فيه وقت الحرف ماذا يفعل؟ يفكر في أخذ مذياع صغير يلهيه في ليلته بالغنى هل كلهم يفكروا فيها كل من يذهب إلى السكن يفكر في هذا الطريق حتى ينهو بذلك المذياع أما عثمان بن بش رضي الله تعالى عنه فمذياعه في صدره صاحبه يقول نم يا اخي وانا اقوم احرف ثم انام وتقوم انت لكنه لما قام يحرف قام يجد كتاب الله عز وجل يصلي به يقرا سوره الكهف ويضربه المشرك ويرشق السهم في جسمه فينزع السهم ويتابع صلاته وهكذا ثلاث اشهر حتى يستيقظ صاحبه ويقول هلا ايقظتني ويجد الدم يتعب من جسمه هل أتفضل فيقول له يا أخي لقد كنت في سورة فما استطعت أن أخطأ والذي نفسي بيده لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني أن أحفظ حصنا من حصون المسلمين لكافعت صلاتي حتى تنقطع أنفاسي أو تنقطع صلاتي يتابع الصلاة وهكذا قلوب اختلفت لما اختلفت السقيا أمطار مختلفة إذا التربة تأتي على أنواع التربة تأتي على أشكال، لأن القلوب كانت أشكالا مختلفة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين إذا نزلوا بالليل يقرؤون القرآن، ولو أني لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار فإني أعرفهم بتلاوة القرآن. الأشعريون جماعة من الشيخ من اليمن، أدب من اليمن، كانوا إذا سافروا ينزلون يقرؤون القرآن. وهكذا لما نزلوا بالمدينة المنورة نزلوا في منزل ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم نزلوا، إنما سمع فيه، لكنه في الليل سمع تلاوة للقرآن الكريم، جماعة القرآن الكريم، كل عازف على سورته يقرأها، فجاءت الماء لهم جويا كدوي اللحم من بيته عليه الصلاة والسلام، فيقول: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين حين نزلوا بالليل يقرؤون بالقرآن. هكذا بالليل يقرؤون القرآن الكريم. أما نحن فنسهر مع فرق الكفر يغنينا، يعرفهم هارون يقول: أنا أعرف منازلهم هي هناك بأصواتهم، رضي الله تعالى عنهم. وهكذا كانوا على القرآن الكريم. ويعلم الله عز وجل أنني كلما أريد أن أتكلم عن القرآن الكريم أجد أنفجر. لما أرى من تقصير إخواني تجاه كتاب رب العالمين؟ لما يدنا أن تكون إلا به؟ سبيلنا إلى الله لن يكون إلا بحبله. لو قطعناه قطعنا الله، لو هدرناه هدرنا الله. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن مهجورا، بما نهتدي به ولم نهتدي به، إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم. هذا القرآن الكريم إخواني، مع الذي أعرف فيكم، ولو أنني ما رأيتم لكن أعرف أنها صمعة ورثتموها من بعضكم البعض، تجلسون بين المغرب والعشاء بكثير وقال كثير وقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات، تتكلمون تدعون أنكم تتحدثون عن الدين، تضيعون أوقاتكم. اتقوا الله ربكم، والله لن تنالوا حلاوة الدين حتى تعكفوا على هذا الكتاب كما عكف عليه الأولون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولن نبدأ على بعض المسائل خارج عن الموضوع. المسألة الأولى، يعني أحد الإخوة أراد أن ننبهكم على صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة. على كل حال، السنة في صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة أن تكون في البيت. وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا إلى بيته فيصلي نافلة صلاة الجمعة، سنة صلاة الجمعة، ثم يقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى رجل كما جاء في سنة اليوم الثاني صحيح يصلي بعد مباشرة بعد تسليم الإمام، قام فصلى فدفعه وقال له: أتصلي الجمعة أربعة؟ لكن هذا لا يكفي جواز صلاة النافلة في المسجد لمن كان ذا عذر، إنسان محروم يجوز له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربع ركعات بعد الجمعة وأحيانا ركعتين، فالجواز يجوز، لا يجوز لنا أن نتعثر لأنها النافلة. لكن الأكبر والذي ينبغي أن تكثر منه أن تكون هذه النافلة في البيوت أو هذا الأسبوع. هذا الذي أريد أن أذكر فيه نفسي وإخواني، والحمد لله رب العالمين.